بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأننا كأرى كهيكا قرآن سورة مريم آية ديدة من سغل الراجع القبى نهندا ورى بواقدة الرابوفة رب نهاتاتس درسين كأننا كأرى الانجا القبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سرّك حسين كليس صدي ما جرو ليرته خرطت دابني كسان مريمي في أكاتا تلوت نبي الله عيسى دا صدي ما جرو خرطت دابني eegasiin ulfooyite isa kana deette. eega deette booda isima jala isitti lallabe akka jenne san namni itti lallabe kun jibriiliin tahu akka warri gariin jedhan ammoo iisa masanuu tahu lallabaan tokko isima jala isimaa gadii gara gadaanu itti lallabe. inni lallabe kun homaa hirrifatini hiyyaaddayini nyaadhullee dhugillee kuno ilmoollee argatte ilmoo tanaan gammadii isiin jedheet isii gammachiise. akkuma san ammas yoo namni si gaafate ilmoo tana eessaa fuute ilmoo karaa maleen dhalatte tana eessaa fuute karaa maleen argatte kasiin jedhu taate faquuli inni nadartu lirrahmaani sawman ani rabbiif uf qabu takkaahuu cal'isuudha qodhaa godhe takkaahuu nazirii godhe jedhii falanukallima alyawma insiyyaa har'a nama tokkoon dubbisuu jadiiti ofirraa jawaabi jedhe. duuba achirratti dubbiin gabakki irratti dhaabanne ammaan tana ilma argatte yoo gaafatamtillee akkana jedhi jechuun kun jedhameeni faquuli inni nadartu lirrahmaani sawman jechuu kana wayta barsiifamtu akkana jedhi jedhaniin malee wayta asitti haasoytu ishaaraadhaan waan kana jetti. duuba mucaa san baattee gara ummataatitti wayta dhuftu ummanni itti ka'e ummanni ni lole. yaa obboleettii haaruun abbeellee nama badaa miti haati teellee nama hamtuu dalaguu miti maaluma sitti bu'e jedhanii ni lolaniin. lolli kun wayta itti lafaa ka'u kaleessa haga kana irraa haasofne dabarree haaruuniin kunilleen gabrichuma saaliha mu'minaa ka bani israa'iilirraa tahe tokko jenne raajihni aqwaala ulamaa. haa tahu akka kitaaban jedhutti gariin obboleessa isii ka dhugaatiillee jedhe takka gariin ammoo nama zamana san keessa jiru nama gaarii jechuulleen dubbatame. haaruuni obboleessa muusaati jechuulleen dubbatame haazabanni addaan fagaatullee garuu ka fakkaatu haaruuniin kun kama ibaadaa qabu nama mu'minaa tokko ka nama ibaadaa qabu isatti fakkeessan tokko. maryamiin tunillee waan gaafa duraa isiin kaniisaa keessa turteef waan isiin beetal muqdisii kana haddamaa turteef taachi keessatti waan mara rizqii rabbiin isii fidu waan taateef ibaadaadhaan namni isii beeka. warri isiin irraa dhalattillee warra gaarii gaaruminaan beeka warra mara. wayta kana ka waan hamaan dhufte jedhaniin ammaan tana wayta isiin ilmoo argattee ka abbaan qabne baattee dhuftu waan badaadhaan dhufte. yaa obboleettii haaruun abbee nama badaa miti haateellee takaraa maleen waan baalagummaa dalayduu miti maaltu sitti bu'e silaa nama akkana irraa malu wanni akkanaa jecha. duruu ammaa waan kana keessa waa lamatu jira akkuma kaleessa irraa dubbannee dabarre obboleessallee maqaa dhawan abbaallee maqaa dhawan haadhallee maqaa dhawan sababa badii isiin dalaydee kanaan. badiin isiin dalayde sun isii qofa irratti dhaabataan jirtu warra mara maqaa balleessaa jirti jechuu kenna kun. kanaafu rabbi sodaatee namni waan akkanaa kana obboleeyyan teenya obboleeyyan islaamaa uftiisuu qabdi. obboleessa ofiillee bakka inni jirutti hin xiqqeessini abbaa ofiillee bakka inni jirutti hin xiqqeessini haadha ofiillee hin xiqqeessini jechuullee kana hedduu irraa dubbanne shariixa san yoo bassii godhamuullee baate dhaggeeffadha. darsiin kaleessa dabre waan isatti rarra'u waan guddaa qabatee dabre. duuba asitti fa ashaarat ilayhi isaan akkana jedhanii gaafannaan an silaa dubbiin dubbattu akeekka harkaanitti akeeytu malee mucaa kanatti daa'ima kanatti akeeyti ويتسين دائما تأكيد قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا أكيد كان إسين أكيد كان الروان إسين جتن بيتا أكيد كان اللي بك دبيد آن بوتي جتشونا أكيد كان بك دبيد بوتي جتشونا ما لي في ما جتشو كيت جنن جركم ويتسين ما لي واني أترفتنكم ما لي واني أكان فقط واني بدا أترفتنكم ما لي ويتجرانين فأشارت إليه دائما تأكيد دائما هركا قبضت دائما هركا قبضت سينا كينان لولا جلقا بنجر قالوا كيف نكلم كم تدبفنا من كان في المهد سبيا نما أكايا كيسا دائما نما حالا دائما تهين أكايا كيسا جرو كم تدبفنا جانين دائما مرالك أكايا كيسا أكتا كيسا جرو كم تأكتا كيسا جرو دبفنا جانين لولا إشاران بك دبيداني بوتي جتو ترافور أمي حديث كيستي شريعة النكيسة اللي إشاران بك هدوتي رفتي جرتي رسول صلى الله عليه وسلم جاريا قابت رفان من أنا جنان أنت رسول ربي تيتين إن الله جنان فأشارت إلى السماء قرس ميدا ولكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتكها فإنها مؤمنة إشارة إسين سمت أولاك إتفان الرا ربين أرشي الرجل جدتو هم تجدتو دا إراخرة رسول صلى الله عليه وسلم بك هدت إشارة أبانا ضوال بايا أنقرأ حديثة أسده إشارة إردت حديثة خجاته إردت في دي على كل حال علماء نفجدا نمني توقو يو إشارة فهممت إشارة بيكمت توقو نما كدني أكو موانا فانين دبا ديت دلالة ما جدشاء شريعة النجيسة اللي يو إشارة بيكم تو تقنا ما قد إشارة سن أكو موان جديت دي أكو موانا فانين دبا ديت دلالة متيجتو دوبا دبين لولتاتي أسرتي خاجر كوان همتو دلائد دي قفت هنقاتي أما اللي دائما غافت دا جدتي دائما تأكي تيجتو اللولجيس خانان توني مالي فتت رفت جيجو خانا علماني هدو شرحون الرادو باتا مرتو خانان توني تقا تاما دا جن نجران تاما يو جنن من وجد في المهدسة بيجن جيجو نما فراشة كيستي أصلي مهدي كوني فراشة دائما كيستي جيبسنين جراني أما أكوتو ميسين فتت أما أكوتو ميسين اتي باتي ديمتونتو اتفاد أمي جران خنافو نما دائما كجولي دا kasanu okota kesa jiru kanamal gafanna jechu takka kanan kuni maana yakunu tijechu tu kurtubin fa maana yakunu tahutu irrajala nama amma firasha kesa jiru jechu amma fi fudurati le nama firasha kesa jiru le daimne gana fudurati gudda turafta nama fudurati le amma fi fudurati le nama okota kesa jiru dubbifna ikkenna rajacha mali janna wanni kana tana maadi kana tididani دائما ملالتي كان وان استمرار تهي توري تو قررت قجيل چي تي فراشة كيستي تهو همو يو تا تيري نم نمرت نو كيستي تهي ميزان قبو جدن وان إيسا كناف وان حلنيا تو قوان تهي إيسا حكمة قب آدام اللسون قبو جدو داف لالني كوني شنو تكيستي اللال تنبارك الله فيكم دو بو إتيسين اتاكيتو جواني إيسا دامال تهي مجان دا ابن أمد ألاته مال هاسي ويتهات اتأكيد قال نجري دوب إني عبد الله أني قبرك ربيتي جد آتاني الكتاب رب كتاب إنجيل جرمسنا كن وجعلني نبيا أما اللي نبيين تاتي سجد أول لوان إني دبتي كلماتنا جنان علماني خليسة الرجالان نمن إسيد بس جبريل انتهورتو الرفقات جنة هدون لما آقا إيسا جراني لني جراني لچو يو جنة اللي همان بدن اللي جنة مالف يو جبريل جنة اللي جبريل خدراء اتروفه وان خانت افوفه يو عيسى جنن لي ذات مجا امر على تجنن لي كته تاته ان لم كن ان النبي يججو اما حدبته غير مرتو همان ابو جتو لما ان غير مرى كون غير جالشيتي كون غير جالشيتي توني جرا ور كاتيتي دوبيسوني جبريل يدبرتي اول لي وان ان دوبته كلمات انا جلانيسان اول لي وان ان دوبته كلمات انا ور كاتيتي سد دوبته جدو دوبين درانو اتوما جرا saniifuu itti akeeyyitee jechuu abbaan adoolfaa abbaan aanfaa wayisaa ciisaadha jechuu caalchisan tokkoffaa ciisaan kun jibriil isa dura dubbatame kaasaanee dubbatame ciisaadha dubbiin kun ciisaa tahuun ka itti lallabe kun ciisaa tahuutu irra fakkaata jaan dubbiin lammataa wannummaan haati mucaa kana dubbisaa jettee itti akeeyyiteefu dubbituu dubbatuu isaa sanachitti hubattee qariinaan tuni lamaan عيسى جدو كنيتي كان عبد جدو عيسى جدنا جان أبان عبد الله البيع الشنكيتي رحمة الله عليه مرتو اتأخينان إن دبته تكتين دور إن دبته وان نصاران أرى الرجل وان أرى كريستان الرجل هون دار قادي ورى رب جلون اللي ورى المربي تجلون اللي هر قادر نايته قال اني عبد الله اني جبر تربيتي جدا عيسى نفي غاف مطلته كين ندبته ولين اولا نسان نصارى في يهودانا كما كليسه دبنه هن انكارن جن دبته عيسى دائم امتي دبته كان اتنا منن جن نتوري مسلم توتا اني دبته اسرى صفه سغل صفه افيق ابو دبته ست نبي الله عيسى نتوري مسلم توتا ات امننا وان سغلي كان دائم ما دان نبي الله عيسى دبته يجو ات امن سانكيت ساين توكف فدا اني عبد الله ان غبر تشربيتي ابان سدي كون ربي جدي كون المربي تجدي كون ثالث ثلاثه اللي جدو ان غبر تشربيتي جدا توحيدا انجل قبيج اولا آتاني الكتاب ربي كتابنا كنني جدا كتاب حساب كنمي انجيل وجعلني نبيا نبي لنا تاسس جدا اغاسيتي واسدي جدو إذا كان في إلي ماضي أن دبتهم كني مالي ويتجنى نلماني سلا كتاب نكنمون فول درا نبي جيته اللهم فول درا مالي كتاب كنم جدي وان أكا دبريت اتحاسون كيو جدا كن ربين أزالت أكا كننا دبر سججو همودا ربين النبي جيته اللي دبر أني قبل تساته اللي دبر سي نبي جيته كي اللي نادبر سججو أكا نتحاسوه تكامو وان سلا مضارع وان رفاجر اكوان دبريتك هاسو نجرا ربي اتا امر الله جري اكنت هاسافان ربا كيستي وان لفو دافجر يوان سوان حقيقة وان هفن قبل تاتي اكوان دبريتك هاسو نز نتها كنافجج ما ديدان جدي جان نبي الله إيسان كوني الرحاسي arabooda haasee mon haasee nyaga gaafa guddatuutitti asumaan itti fufemoo haganumatti dhaabe analee ulamaanima haasayan arra hagana eega dubbate booda eeguma bakka namni haasa'u gahe haasa'e jean kana booda kana rabbiin dubbise haadha qulqulleesse ani gabricha rabbiiti jechuu daa'imni dubbatuun kuni lola duraan isaan maryamitti fuula deebisanii namni marti isiidhaan lolaa jiru fuula irraas garagalche ajaa'ibni biraa tuu bahe maal isii dhaawaa jenna isii karaa malee ilmoo argatte maal jennaan akka isaan jedhanitti yuusufu najjaar tokkotu itti dhalche jedhan isaan yuusufu najjaariin kun achi keessa gala jedhan isaa fi isii qofatu masjida san keessa gala beetalmaqdisii san keessa zakariyaa irree mana qaba achirraa dhufee asitti isii kaddama malee kanaaf jecha warra achi keessa galu jara lamaanii kun waan isaan jedhan yuusufu najjaari isaantu itti dhalche jedhan isaan دوب أما أجا ابن برام اللتي إنك سلا إسان كراملين أرقم جدانين هاسي نمني دبي مريمي واجراني جرو لفكايا أكم اتدائم هاسي وجد جدتي دبين الراس ديبتي خنا ربين إرى غرقل جران إرى ديبتي مريمي سن إرى برقا أم بدران إسي أشك أبي إسي كراملين أرقم جدتي جدتي برقا تسان وان خنا ربين إرى ديبتي جران وجعلني مباركا اينما كنت اما اللي كبؤا بدانا ما قبضتاتي هاركي يفتحنا أمة إسلامة هندافتهنا كبؤا بدك أبو ججو أي نفاع للناس مباركا ججون كن كبركا يدوك أبو كدب ما فجيسو حكيتم نمي جنقام نما بلاد ألدي نما أفاني اندبان أقل ما تحتائيو جدهم فايا كوني مبارك تهو إساتي كتابك النمي اتدوهي أمة كان شريعة قبسيسون مبارك تهو إساتي كان أفجيجة وجعلني مباركا جتون كبركا هدمات كبوا قد نما قبنا تاتيسي اينما كنت بكم ارغمت ارغم بكم تهتوتو واوصاني بالصلاة والزكاة اما اللي صلاة دابو في زكاة كنت اللي نتت امي ربين ما دمت حيا اي مدة حياتي هذا جروكي يا جتا ما تنا مصدر يا يعنيني والنسيب هذا مصدر أولا ما دمت حيا جكون أي مدة حياتي هذا جروتي يا صلاة في زكاة لبا فتو سنت دامي جدا ستي شنفادا وبرا بوالدتي أما اللي هادتي يتطلع أولا دانا تاتي هادتي يتنادل تتنا مريمي تنا مريم رب وكانت من القانتين إسيسا ورّا نوفقد أتي إبادة نوفق الرّا تاسفن كرب جلي إسي دبتسان إسي قل قل لويتو جلي رب دبتي كبجا قد إسيب كنسان هادتي يا إسي تنت اللي تلعولا نتاسف رب كي يجران ولم يجعلني جبارا بونانا تاسفن كإسي تنرتي قل رفوبة إرّابوني هارسان تجاجلو تيدون انتاسفني شكيا اما اللي هونغايا انتاسفني امري ربي ديدي كربي برتي هونغايا انتاسفني اغا سيدتي جبارني شكيا كنول انسدي والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا نجين ربي نرتي هاجرات جدا نجين ربي وان صداتا هم دجلا نقابهون كربين نافقور ججا غافة اندالة اللي يوم ولد ويوم اموت غافة دولة ويوم ابعث حيا غافة كافة ملة جراتة غافة كافة ملة نقه ربي تنتي جرا ويتلالت دولة همانا تقاني ويتاسلا دو نمي اسر غرا قبري تتدي مصداتو سن اللي هماوان صداتو قبو نقه ربي تو نوجي انجرا اكو مسان ويتا كافة مخنمني مرتي اكاسي مدام سن اللي اني مدام سو سن ينقبو ويتسن لنا غربيت نوالي انجراجنا سلام نكون تكاوان صدات مر الرانا غابه ودا جرمانا نسا تكا تحيما السلام عليكم ججو كانا تفدامي ججو تيلي فسرون نجرا مانا مرتنو صحيهم دوب واني عيسان ها سيكان هذا إساته اللي هميجرا وبرا بوالدتي ويتجدو هذا إساته اللي هميجرا أزدت أمس هايان سريحانو ذلك عيسى بن مريم جدت كإسني فهاسو ينكون كأمري إسا كانت إسني فيم نكون كأكانت تدالتي هاتي أكينان أكانت هاسي جنكون عيسى علم مريم جدا ربي عيسى علم مريم Isa ilma Maryam jechu kana rawat ni fuda mumali Isan abba male dala tejen Isan abba male e dala te namne abba male dala te namne abba ngam le nutir kifama hada tirkifama e tuna sin kanum rabbi nasi sarihan Isa ibn Maryam jede sawat Isan masih len jerama Isa len jerama ibn Maryam len jerama kana tille wa ma me jera qur'ana ke tatti مرتو اني كمريم ويتدوب مريم كانت اركسون كن ارغمو مريم هذا عيسى ما جل ربين ذلك الموصوف بتلك الصفات صفات اما دبتمت دبرت كان ان كهيم مكوني عيسى الم مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق جتو قراتي تنتنا كيستي أقول قول الحق جيتش دوغا دا إسنين جرى جادو بربين جيتش دوغا كم شكي وهين كم نكبر وهين كم ني أكا أمدك جدو سنيمتي كون رب جديني كون إلما كرام لإندالة جديني كون إلما ربي تجديني وان برانا نهاسا سنيمتي إني سنيهم نكون عيسى إلما مريمي قول الحق أي أقول لكم قول الحق دبي نقائسين جرى جدا قول الحق جدت اللي قراتي نجرتي سنيتي قول الحق جدتون إني جدر قراتي جدا الذي فيه يمترون إن سنو سكيستك واللبن سكيستك واللبون أكما دباني آيان أما اللي تتبتتم واللب إساني كان دبت هدهم دي ور يهودا المخرام لإندالة جديني ور كريستانا بكسدت أدام به كون رب جديني كون المربي تجدي كون ثالث ثلاثة جدي سديقنا سدي ستو تجدي ور كانت وامكم مرتنو وان أغاهن جنة قولين هكاك ميري كربين أسدته مكانا سنكامي كإني أسدت مال جدي إني عبد الله أني قبل كربي تغيرني جدي كان كتاب إنجيل ناكي إنجيل جدامنا كن كإني جدو كان كإني نبيين تأسيس جدو كان أكا يهودا تتين إن أجيفة ميجر إن فنفة ميج أجيفة ميجر أكا يهودا جدتو نصارى لين كما يهودان جتسان إرارو قوم سيته مرتو جرى بلدتي فنفامي نتسان اللي أكما خليت داتين هم فنفامي نجيتو أمان هم أجيفامني جرسون إسان أجيفني إسان لين فنفني إسان اتفاكي فامي مالي إني سمي جرى جتو دا واني نتك أمان دوبا ما جرى ربنا ملي وان إسان جرى أنكانا ديبسو كيساتي ما كان لله أن يتخذ من ولد ربي فنتان جرى أن يتخذ من ولد الموان جرى متكا لي قراتون أن يتخذ ولدا جرى مثلا من ولد جرى كوني تأكيد دبيسا قد جبيسو الموان جرى متكا وان المو جرى متكا قراتون ربي فنتو ربي المنقب سبحانه قل كل ما انت إساتي وان إسان همال هندر قل كل ما انت إساتي وان إرؤو إستفدو هندر قل كل ما انت إساتي ربي إرؤو هندر قل كل الله المقباتون سفر ربي كيست إرؤو ما لي في أتي أرأي المخانات وانها جمتوه غاف أتي دبرت واتريس اجادات غاف أتي لافت هركنا كبين غر غار جدتو إستي هجمت ربي الغني المطلق دريس هما تكت هجمني خوامر إستي هجم وامرتي ربي سنتين هجم ربي هما تكتون هجم مخلوقة كنرى مخلوقة إستي هجم مالي ربي إرادور إست مخلوقة كنمرر كنافو قل كل من تإساتي وان إرؤو تهمرر قل كل من كربي كناتي ربي كنا قل كل الله جارتر رالي قل كل الله المر رالي قل كل الله شريك رالي قل كل الله وان إسان جرى ربي لفتنا بثنة جاتا تكتزيتو ورى إسوالين شريك جرول لي شريكا قبو ربي إرى قل كل الله كنرى كن إرؤو ورى المربي تيسان جرول رالي قل كل الله ربي نلمن قبو كناهو مرره قل كل ما انت إساتي جا إذا قضى أمرا يوان تك مرتسو فده فإنما يقول له كن تهيما جرى ربي وان المقرات تهجم سيسم جرت وان تهججوني فده وان أرجم سيسو فده كن تهجداني فيكون ويتم سنتها ونسون ويتم سنتها جيجا دوب آيان لمان تنك ولمان جدانيتي حاسوا عيسى دا جدوبو تجان آيان تلمان ذلك عيسى بن مريم كان ربي وان اعتقاد عيسى يادا سنبال ليسو داف حاسوا عيسى حاسوا جرو جدوبو تجان أتشرتي دوبا ربي مال نهمي هكا تنكيستي إن إسنيهم نكون عيسى إلما مريمي جيتش أغا وانا ما ست إسنيهم أمي كان جيتشو إن قبرش ربيتي نبيجي ربيتي يجو خانا واني كان أنا لا مال جيتشو كل نسيكي جبا يجا تكا إن لما تا ربي المرى قل قل الله دا كمت إلما قبجرانين جيتشو إلما قبو ربي يو واتوكو أرغم سيسو فدي أرغم سيفني إيسا كن اللي مالف أجائب سنتها ججا وان أرغم سيسو فدي ربين كن جنان فيكون إمتها عيسى كان كن جديني ثم كن مثلا ينتهي ججا وكلمته ألقاها إلى مريم دوب مال جراتي تتريبي إيسان وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم أكنا جدا وإن الله جبرمان هكأن جبرما تهسون جبرمان هكأسون الله كجدمو إني جبرما هكأن جبرما تهسون ربي أي خالقي ومالكي ومدبر أموري إني كان أومي كان هن أورفتو كأمريك يهون دقارة قلتو كقدسو كتكيسو كأردمسيسو كدبمسيسو كجراتيسو كأجيسو ككنو كروقتو كأمري مخلوق كناهون دقارة قلتو ربي تيسا وربكم قبر ما نكا ربي وربكم ربي تي يا ربي تيسا سنجران كن اللي مال يتوك النريع كمريهو تدراك يتت إني عبد الله أن قبرك ربي تيجي قبر ما نكا أن قبر مسون ربي كي يلي كان أومي وربكم ربي كيسن اللي كيسن اللي أومي كان هن دورفتو اللي كيسن اللي هن دورفتو كأمريكي يقرق قلتو اللي كأمريكي يسنقرق قلتو اللي فعبدوه رب ما سن قبر أنا قبر نالا نكسن ديبين أنا مخلوقا قبر موها كان قددو نن قبر ناتي إسو مقفة قبر هذا صراط مستقيم خران ديريدان إسا كان جلان خانان ألت كيسن ديمتن ورا ربي جريتهنا ورا المربي جريتهنا ورا وان برا جريتهنا خران خنان على جيرو خرادة بهذا يجوا خران كجيلان خران ديريران إذا كان خران ديريران إذا كان كبدا يجوا دوبا إذا كان وان إنسان جران هندا آية نلهر رب الله سيد يجوا وان أم بيو إذا كان دوبا جرو دوبا ما جرى ربي إنسان يتجانسه إيسان وفي أكنا جدود أولين أم بدوبا وان إن جدين فيوان النيان نتمتر ستجدو أم مسقبر من سهك قدتو ناف سفسده قباتو قبا قبر ما سفسده قباتو قبا جن ست سدين مالي سفخلقي قباتو قبا وآومو دندهو قبر موداف وآومو دندهو قبا قبرمو داب هن أورفتو مخلوق كنهن ذا هن أورفتو دندهو قبا قبرمو داب أمور إساني قرق قلچه كان جراجي سي كان أجي سي كان اتكيني كان روغتي كان فيا كيني في كان فيا روغي أمر إساني كان قرق قلچو دندهو قبا صفتان يوم قباتين قبرماتو وقم قلتو جچو كناف ربي وربكم جچو كنوان نجروف كان فاختلف الأحزاب من بينهم والدبنجدا توت يهوداتي في توت نصارى والدبنجدا توت والدبن من بينهم جد مساني توت والدبن بينهم جتشبا من انتوني ما نما قجبت سنا في تيدام جد مساني توت والدبن توت والدبن شاني إيسا كان كيسد توت أدداتهن توت أدداتهن مريفو عصير نقال يهودا وجنة يهودا ورا إني خرامة لين على تجر يو كريستانا جنة ور كريستانا كون خرب بجرو كون كالم رب بيتجرو كون كثال ثلاثة جرو كان أكنت كيسة ولا بنجرا فويل للذين كفروا لقى جهنم تيساني فجرا ور رب بيت كفره ور رب بين أديس كابتو دي ور رب بيت كفره لقى جهنم تيساني فجرا من مشهد يوم عظيم جتون تفين سقيا قد سن الراجدة مشهد جتون كوني مصدر ميمي يعني نفان رباتي مشهد جتون كون تفين سججا فويل لهم من شهود ذلك اليوم تفين سقيا سن أي حضوره تفين سقيا سن تفن الرايا بدي إساني يا هلاك إسان إيكا تجتو تفين سقيا قد قويا إذا كيست تجلمون تكون الرؤية سان قويا قد ذاتن كيست رفين سيسان رفان وابده هما تججو قاداف سوال نسان يبقتو ويدي تسان يبقتا ويلي واد في جهنم تكا حلاك مججو دا مطلق مت أسمع بهم وأبصر أسمع بهم ججون تحجب جدان كوني أمري متي فعلي تحجبات يعني فانا رباتت معلومات أكدت أغايا إسان تاتي أسمع بهم أي ما أسمعهم معلومات أكدت أمت وادقه إسان تاتي وأبصر بهم جدتو مكون اللين كما دراتنا الرادية فاتي مالي وأبصر كجر كون وأبصر بهم جدتو أي ما أبصرهم أكنت أمت وأرجو مالت إسان تاسيس يوم يأتوننا غافنت أسدابي أن سنجتشا غافك إياك يا مادا كأرآن تانا دنيا كي ستي دودا تهني بلا تهني لغهود دان ويتقو إياك يا ما إجان أرغني جد أن سن مالت وكت لغايا إسان تاسيس من تبين ستي بدي غيان غيا لغهين سيغاف سنين ما فجدومي غيان غيا أرغين سيغاف سنين ما فجدومي من جربين بعاد براد فبصر كل يوم حديد جنا غيّ إجي غافسن أرجان تي غيّاسن حديد يجون كارا يجّا وام مر أرجو هندن ده توان أرجو ده تبجتان والنسي ملته دي يكون هندي غيّاسن سيف ملته ما جان ربنا سمينا أفسرنا فسمينا فرجعنا نعمل صالحا جرا تجين اللي أرجين اللي قرا دنيا دي تنودي بسيا ربي خيرنا جان أربون إساني تفيد أقهون إساني قيانسا نوما إساني مفجد قيان قيا دلقا وان أسرتي دلائد جزائشي أرغبتم عليه وان قافسا دلقا دلقتومك أجي أسيبون إنجيرو هقا أسر جرتيو ودلقتهم عليه كنافو مالومت وكانت أمت وارقه إسان تاسيسي كوالي أرغو إسان تاسيسي يوم يأتوننا في الآخرة قاف آخرت قيانك يامانو ترفنسان مالت وكانت أمت وارقه إسان تاسيسي ولكن لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين هاته دواني دبرت قياسا سينهني ها هركك انني ملي أرآن تنور لبو في ميدي جلن نيفبهاته كيس جلن جل ظالمتوني إسان سن ظالمتو تججو كان اتمرتيس ربي إسان ور لبو في ميدي ور أكسيتي ديداني ور ربين جلو ديداني أنبياء ربي كون كرام لين ألا تجدي الربسي كون بك إنن قهن ربي جديني إلما ربي تجدين كون مرتي أرآن تنجل لنيفة باته كيس سجراني قلياك يا ما تنمو أرقبتاني أرقون غافسا نسان أرجاني في بيكون غافسا نسان حتى بيكا وما إساني مقر بيجو دوبا سنتان سيمال جدا وأنذرهم يوم الحسرة إذا صدع تسكايا إرجمك أن يوم الحسرة قيا سينا ججبا سن قيا إسان سينا سججبا سينا إنسان إسان صدع تسي إذ قضي الأمر ويتمرتي مرتفمي دبرسان فريق في الجنة وفريق في السعير ور خير دادر جنة ور همتو دلقر إبدا ويتجرني نموتو غرا وان دلغي جزاء وان دلغي ارغتسان سينا ججب اسانيت ارغمتسان اسان سوتان تشي جنان وهم في غفله جتونكوني انذرهم جتو سنتر ار انتبهونا اسان سوتان تشي وهم في غفله حالوا ما اسان افدغو كيسجرن اسان سوتان تشي جتو اتقضي الامر كانت الررات اتقضي الامرون اخرات وهم في غفلة من دنيا كيس أترى حالتهم إن دندام كنافو وأنذرهم جاكو تراراتي وأنذرهم إسان صدى أكسيها إرقما كينا وهم في غفلة نتوان جليك حال إسان أفدقو كيس جرانين دنيا تنا كيستي دنيا ما اندقمانيك إسان أفدقو كيس حال جرانين إسان صدى أكسي وهم لا يؤمنون إسان هنكاف منافي هنتو يتمنافي جنة عذاب جراسا كان لقعوم سنجتشا خافمين سقوجا يا ما سان كيسان دوبو سين كيسان في دغو كيس سجران غاف اران تنا دنيا كيس سجراني دنيا نسان دغ من كان انسان سوداچ في جتو يوم الحسر اجتون غيانا داما ججبات غيانا داما ججبات يوم الحسر يعني يوم الحسر رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي حديث مسلم كيستي كبخاري لي معنى الانباس كانوا همان قياك يا مادا يو ور جنة اللي جنة سيني ور إبدا اللي إبدا سيني ربين دعتنا سورة اتقودي سورة كبش أملح قربيسة قراجة في أديك أبو جيتون قرية جيتون بفر بفكرة جافي أديك أبو فكيس ربين دعتنا ذات اتقرأني في دن جدو جنة تاتي في جدو عذابا دو بور بدات اللي أجل اللبنين يا أهل الجنة جلنين يا ور جنة إسيت نبيتو جلنين دعتنا تأكيكني دو ذات قرأت افتخان ربين دن ديتي وفي قبول دو تي الروان ذات قباتي متي قامت ذات اتقرأ في دربين اتأمن نكنا سورة كبشين أمل لحجت جران في رواية هيني كيستي كان أفجت كربس هولاك كيسانيت كبفت إساب الراجع في أديك أبو فكيسانيت في دن بيت إسيتنا بيت ويتياني ور جنة اللي نبين جنان ور بالذات اللي يا أهل النار جنان كلا اللبنيت إسيتنا بيت جنانين أكا حديثة قريب كيستي رفيتي ور جنة بدا دوت رفت أفكيسا دونا جيتشو تترقام جنان ور إبدا أمو قم جوت الأقامة جلان إبدا كيس جرو كان كيس دوت رفتي ويدونا دوني راحا قونا جد جودا قم جوت الأقامة جلان دوبا إتكانا ويتأسيتنا نمني مرتينو إيهم بينا دو أجدتو كان جوابي مال قران دوبا دو أتانا جيسا نين قرآن دوت دوت جلان دوت سلا نمني دوتنو دوت جلا مال جلان دوبا ربين يا أهل الجنة خلود فلا موت يا ور الجنة أسمى كيستي يروهن داجراتني دوت انجرت جان دوت دوت أمان كمتوني ساني وان براتا ور بداتين اللي يا أهل النار خلود فلا موت إسانين اللي أسمى كيستي جراتن أبدا الآبدين أس كيسا انباتني دوت انجرت جان دوت تدوت كنس سينا سينا رتي إذاً فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هذا أكرت قرأ قويا سينان دانغان قبني نمت أرقام تسان سينان تني ور مؤمن توتاتي في ور كافرات التلئي مارقام تجران منافق أف مؤمن التلئي مارقام تجران ما لجنان إني منافقته إني كافرته كربت نمنين وصما دنيا كيستي أمني كرا شريعة قبط إيجي تشودا سينا إني مؤمنا أمو خيري دلقتي جزائي في أرقاتي تانو إتأرقو خيري مثلا أصوغاق سن هدو ميفت أغنى تلابو أصوبا دي خيري هدو هدو هدو أصوغا بات إيجي تشودا سينا جان سن الله كناف جيتش سينا نغرى لتوني دقب دي لن قيات يا مادا ور خيري قبول لي خيري تنصوحد من فديجة شوفا سينا ور بدي دلقل وصوغاف سن بدي سن دلقو بعد ور ربين دلق نانجر دلقيت الرابور إني نانجر الرابور يجد شوداف سينا جان أنا أفجد سينا نغاف سني ومتكا مفجد سينا نغاف سني ومتكا مفجد اخصأوا فيها ولا تكلمون يجد مالي دباما إبدا كيف ذكت أباما نندب سينا يجد تاتي مالي إيان سيغاف سني ومتكا مفجد ربين ورسينه ربين انتاسيني ورسي الرتي افبيكي افدك ابو ربين هاتاسيس دوبة سنتان سيما جاء ربين إنا نريث الأرض ومن عليها نتنيد أهل جراء الأرض إنا نحن نريث الأرض ومن عليها نتنيد أهل دتشيت ننيد أهل جراء ومن عليها نما يسير جلو اللي نيد أهل جراء إنا في نحن نكون مالي ويتجنن نحن نكون توكيد ما إنا كناتي أكنت دبتون أسلوب ما فان عرباتي إمتها إمتها إنا جتون سف ربي كيف تتلفون ربي انتقج قل هو الله أحد ربي انتقج لمامتي تقجته الأولين أك أسلوب فان عرباتي إنا جتون تفاسون لم تقجنوا إمجر جتا إنا نحن نتنرث الأرض دتشين دال جتون وان جمادات تهي في حيوانات تهي وان أقلين قبن هندن دال ومن عليها وان أقلين أبو فيسير رجسير رجل لنا ما في جن بكان هندن لين دال جتا وإلينا رجعون قروا مكينة ديف فمن جتا بكرة كان هنجرتو قروا مكينة ديف فمني أقصت دال جتا هند دال جتون كوني مالي أصلت سلايو أبان برادو إيه ونن الرادو إيه سن رحمة إساتي تحفتي لا لا جرام كوني أما كاسي كوني مالي أرآن تنا ربين دنيا تنا كيسة سكاهة دنيا اللي ستة كنة وان سلا نمني دنيا تنا كيسة قرأتو دن دهو هند كفده قدسة كفده تتكيسة كفده جدو قده في ربين نهما وفي سلنغلاسة مرافو كنة جرا كقجي لفي كجلة مرافو دوبا قجيان قياما دا غاف أسر ديمي هو كل من عليها فان وان أسر جيركون هندي نمني دنيا رجيركون مرتي دبا مالا أسر دبا مرافتا آخر إنه تفرع ربي تقوشت هذا حفين سما في أنبي براد أبا موخانتو دال مهتا يجيجو إساتي حف ربي واني مرتنو دچي اللي نمتو دالة تير نمدور اللي نمتو أومي إرائي سنكاهي إرائي سنجير آجي في أما اللي نمتو قياما دان إرائي سندين في في إسي سن اللي دارا نمتو قد واني مرتنو غرو مكير ندي بي تيجيجو نبايش سكا إسي نيفي سامي دچيلن وان جرو مرتي مخلوق ان مرتي غرو مكن نتي ديبيتي غرا برا بكرايتون قبدو اي غغرا كن نتي ديبون هن هافني هن ديبنا كنتي اي كامن تنتاتي غاف ديبيتا وان سيني تولو دلاغا جيتا غاف ديبيتا سان وان سيني تولو دلاغا غاف ديبيا وان نما تولو ماليره اراتي دتي عباده ربي قباتو كيستو توحيد قباتو يو توحيدا قباتين دلغان تكلينو ميزان الرنولت يو توحين نجراتي بل ليسا برالي وسو قباتي دندما قبضا يو إبدسين جهنم اللي سينترد ورسينون انتاسسيني كيستا بينساتو أرقام ولكن يو أكيدان كل كلون تهين أجي كيستا بهون انجر إبدسان كيستا بهون انجر خلود يا أهل النار خلود فلا موت وسو إبد اللي سأجيزي ومان قبو لا يموتون فيها ولا يحيا هندو أن الله إنجرات أن الله يوجد ناتكم بالشاتة شكنا تكان تقرأ بالشرب ما لي فيه ليذوق العذاب أك إسان عذابا أن تمنيه كجبدون ركتك إبدكنا هم براتني جتشالي وديسيته نمنقا فكسي قبطي قبطي كي ستائي يرو ديرا كي ستائي إبداه قبطني قونما قبوديسا لا دبين كسيمك أمري وانسان وفنيمك أمري ربي توف ربي نوف ثم النوهيم يو جناتش توقو قبني جناتش سم بلچاته دومي جناتش كانت تغرى غلچنا جد حقا ستنتابني مال جنة دو سنبودا ليذوق العذاب أك إسال لالان دمانيك لالان سن الرانچة تجد لالان لالان راجة تنبت لا يموتون فيها ولا يحيا يجولين دوت اللي جناتين دوان جيرو جراتن اللين قبن جتا جيرون إبدكيست أكسيت قبما يو أتوان دو يدبر بعد كدرد جزيتي ست كنم كأسر را قبه أفان را قبه وإفانة أتفقب دو فول فون فول را ستن قلو قبين سيسائر را كأسر را جره مر إمان جلا ياسو يو سوباسا يو نات برباد كأكسي ويتسي كنن أكنا والي ربين قوة برا كيست وميت مروهي تنقشين هندون تاسيسيت إنما غاف درايو وعداني فيو بالدبوت دوتو دندتي إسات إنغاف سن أكت إسان أمري إسا ورده دي لالان كن إسان الرانجين ربين تاسسي كان ربين جهنم سن مت السلامة هند ربين جلاها باسو ربي ورسرت دلقي وان دلقي سن إسا حججة دلقي أرغت ربين هاتاسسو ور قرآن كنتبو لي وان قرآن كن جدين دلقي سنين أرجو ربنا عتاجزو درسين كنا سمرت رابطه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.